والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع أن يحيل برضاه لأن الحق عليه، فلا تلزمه أداؤه من جهة بعينها، ولا يعتبر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الرابع، يعني الشرط الرابع من شروط صحة الحوالة. وقد تقدم لنا أن الحوالة تصح بأربعة شروط، وأن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وتبرأ ذمة المحيل. هذه الشروط: أحدها أن يحيل على دين مستقر ويخرج بهذا مهر المرأة قبل الدخول ودين السلم وما أشبه ذلك، وقيمة المبيع في مدة الخيار وغير ذلك من الأشياء والأثمان غير المستقرة. الشرط الثاني تماثل الحقين، فيحيل بدراهم على دراهم، وبدنانير على دنانير، وبذهب على ذهب، وبفضة على فضة، وببر على بر، وهكذا. الشرط الثالث أن يكون بمال معلوم على مال معلوم، يخرج المال غير المعلوم، كأن يقول: لي حق على فلان أحيلك عليه بالحق الذي لك علي، لك علي حق أحيلك على فلان بحق لي عليه، هذا مال لكنه ليس بمعلوم، ما يدرى كم الحق الذي على المحيل ولا كم الحق الذي على المحال عليه، فلا بد أن يكون محدودا. يقول: عندي لك 100 ريال أحيلك على فلان تستلم منه 100، لأن لي عنده 100 ريال، أحيلك بكذا على فلان يحدده. هذا هو الشرط الثالث. فإن اختلف، كأن يكون مثلا عنده 100 من الإبل قرض، أحاله على 100 من الإبل سداد دية، ما صح، لأنه يلزم في القرض أن تكون مثل ما أخذه المقترض أو على ثمنها، بينما الدية تكون فيما يقع عليه الاسم، في أقل ما يقع عليه الاسم، ولا يقول أريد من النوع الجيد أو نحو ذلك، لأنهما يختلفان، فلا بد أن يكون شيء واحد. فإن حال بمئة من الإبل دية على 100 من الإبل دية صح، لأنهما متساويان. وأما إذا كان أحدهما قرض والآخر دية، أو أحدهما مبيع والآخر كذا، ما صح، لأن الدية تصح في كل ما يصدق عليه الاسم، بينما القرض يجب أن يكون مثل النوع الذي أقرضه. الشرط الرابع أن يحيل برضاه، فلا تتم الحوالة إلا برضا المحيل، لأن عندنا محيل ومحال ومحال عليه ومحال به وهو المال، 4: محيل وهو الرجل الذي أعطى الحوالة، محال وهو الرجل الذي أخذ الحوالة، محال عليه وهو الرجل الذي طلب منه تسديد هذه الحوالة. ومحال به وهو المال الذي أحيل به، أربعة. واحدة التي هي المال، هذه هي مال. بقي الثلاثة: المحيل والمحال والمحال عليه. يلزم رضا المحيل الأول، ولا عبرة برضا المحال عليه. أحدهما يلزم رضاه، والثاني لا يعتبر الرجوع إليه أو لا رضاه. المحال هو الذي فيه تفصيل سنعرفه إن شاء الله. المحيل يلزم رضاه، يعني يوجه يقول خذ الحق الذي لي على زيد. المحال عليه لا يلزم رضاه ولا يعتبر. المحال الذي أعطي الحوالة، هذا هو الذي فيه تفصيل. فرق بين أن يكون المحال عليه ملي أو غير ملي. اشترط أن يكون المحال عليه ملي أو لم يشترط؟ المحال عليه حي أو مات بعد هذا مثلا، بعد الحوالة، هذا فيه تفصيل. ولذا قال المؤلف: الشرط الرابع أن يحيل برضاه، لأن الحق عليه يلزم رضاه. ما يفرض عليه بأن يقال حول فلانا بحقه على فلان، يقول لا، حق فلان عندي وأنا أسدده، فيلزم رضاه. أن يحيل برضاه لأن الحق عليه، لأن الحق عليه، فهو الذي يأذن في استلام الحق ممن شاء، فلا يلزمه أداؤه من جهة معينة، لا يلزمه أن يحيل بالمبلغ، بل يشترط رضاه في هذا. قال: ولا يعتبر رضا المحال عليه، هذا الطرف الثالث، هذا ما يلزم ولا ينظر له، ما يسوغ له إذا جاءته الحوالة وعليه دين مستقر أن يقول لا أنا ما أقبل الحوالة، يلزم أن يسدد. ما دام الدين ثابت في ذمته ما يقول أنا ما أريده. إيضاح هذا: مثلا أنت لك على زيد 1000 ريال، عند زيد لك 1000 ريال ثابت في ذمته، جاءك عمرو يطالبك 1000 ريال، قلت لعمرو أحيلك على زيد. عمرو سيأتينا التفصيل فيه. زيد أيجوز له أن يقول أنا لا ما أقبل الحوالة، حول علي غير عمرو، عمرو يرهقني، عمرو يتعبني، عمرو سليط اللسان، إذا أحلته علي فضحني بين الناس؟ لا، ما له خيار في هذا، لأن الحق ثابت في ذمته، فيسلمه لصاحبه أو يسلمه للمحال الذي هو عمرو، أو يسلمه لابن صاحب الدين أو لأخيه أو لجاره، حسب ما يريد صاحب الحق. فالمحال عليه لا يلزم رضاه، لا يقول أنا ما أقبل حوالة زيد، لو حولت علي غير زيد قبلت مثلا، أو حولت علي غير عمرو قبلت، أنا عمرو هذا سليط اللسان يفضحني بين الناس ما أقبل الحوالة، نقول تقبل ويلزمك أن تسدد، ويأخذ منك حقه بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا خيار لك في رده أو قبوله. نعم. ولا يعتبره. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله. له أن يستوفي حقه بنفسه، وله أن يستوفيه بوكيله، وله أن يستوفيه بمن أحاله. نعم. وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض. نعم. فلزم المحال عليه الدفع إليه، كما لو وكله في الاستيفاء منه. كما لو وكل شخصا آخر في الاستيفاء ممن عليه الدين، يلزم من عليه الدين أن يسلم الوكيل، ويستطيع الوكيل أن يجلبه إلى المحكمة، والقاضي يلزم المدين بسداد الحق للوكيل. ما يقول مثلا المدين أنا ما أسلم الحق إلا لصاحبه، ما دام معه وكالة معتمدة فيلزمك أن تسدد للوكيل. نعم. وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو، هذا هو التفصيل في المحتال الذي هو الوسط الذي عبرنا عن، قلنا المحال يعني المحتال الموجه لأخذ الحق، هذا هو الوسط، هذا هو الذي فيه تفصيل فاسمعه. نعم. وأما المحتال فإن كان المحال عليه مليئا وهو الموسر غير المماطل لم يعتبر رضاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء فلم يكن للمحتال الامتناع. هذا إذا كان ملي، إذا المحتال أو المحال لا خيار له في حالة كون المحال عليه ملي. جاءك زيد يطالب بحقه 1000 ريال، فقلت له أحيلك على عمرو، عمرو عنده لي 1000 ريال وأعطيته حوالة عليه، فهذا الذي يطالبك 1000 قد يقول لا أقبل الحوالة. نقول لها لا بد من النظر، إن كان المحال عليه ملي فيلزمك أن تقبل الوكالة الحوالة، وإذا كان المحال عليه غير ملي فلا يلزمك أن تقبل الحوالة لأن فيها تضيع لحقك. والملاءة كما تقدم لنا ليست في القدرة على السداد فقط، الملاءة أن يكون أولا قادر على السداد، أن يكون معروف بعدم المماطلة، لأن بعض الناس يكون غني لكن طبعه المماطلة، قادر على السداد لكن ما يسدد فهو يماطل، أن يكون ممن يمكن جلبه للقاضي إذا امتنعت التسديد. وش يخرج هذا؟ يخرج الأب، لو أعطاك أنت تطالب شخص بمبلغ فقال يا أخي أنا أطالب أباك بهذا المبلغ، أبوك مطلوب لي 1000 ريال أحيلك على أبيك، تقول لا يا أخي أنا ما أقبل الحوالة على أبي. ولما لا ترضاه؟ لا يا أخي أرضاه، لكن أبوي ما أستحي أني أكرر عليه وأطالبه، ولو توقف ما يسوغ لي أن أشتكيه، لا يا أخي سددني حقي ولا أقبل الحوالة على أبي. صح. قال أحيلك على الأمير، الأمير عنده لي 1000 ريال فأنا أحيلك على الأمير بحقك، تقول لا يا أخي أنا ما أقبل الإحالة على الأمير، الأمير أحترمه وأجله أو أخافه، ما أقبل الحوالة عليه، أريد إنسان مثلي حينما يمتنع أجلبه للقاضي، لكن الأمير ما أستطيع يا أخي ترهقني في هذا. فمن حقه المحتال أن لا يقبل الحوالة على الفقير، يقول مثلا هذا معسر فقير، يقول ما أقبل الوكالة عليه، ما عنده سداد، مماطل غني لكن مماطل، يقول ما أقبل الوكالة عليه يا أخي. أب أو أخ أو عم أو نحو يعني ممن تعز وتجله، أمير أو سلطان ونحو ذلك، هؤلاء يعتبرون بالنسبة للمحتال غير ملي، فلا يلزمه أن يقبل الحوالة عليهم. أما إذا أحيل على مليء فيجب عليه أن يقبل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، يعني إذا حول على ملي فليقبل الحوالة ولا يرفضها. نعم. وإن لم يكن مليئا لم يلزمه أن يحتال للحديث، ولأن عليه ضررا في قبولها فلم يلزمه، كما لو بذل له دون حقه في الصفة فإن رضي بها مع ذلك صحت، كما لو رضي بدون حقه. ولأن للمحيل إيفاء الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقامه في الإيفاء، فلم يكن للمحتال الامتناع. وإن لم يكن ملي لم يلزمه أن يحتال عليه، إذا كان غير ملي فلا يلزمه، يقول يا أخي تحيلني على غير ملي ما يصح أن يحتال للحديث، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أحيل على ملي، فمعناه أنه إذا حيل على غير ملي فهو في حل أن لا يقبل، هو يجب عليه أن يقبل إذا حيل على ملي، لكن أحيل على غير ملي يقول لا يا أخي ما أقبل، وما أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول، ولو أمرني عليه الصلاة والسلام بالقبول لقبلت ولو ضاع حقي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لي في حل، فلا أقبل لحالة على فقير، ولا أقبل لحالة على إنسان مماطل ولا يحضر للمحكمة، ولا أقبل الحوالة على أبي، ولا أقبل الحوالة على الأمير والسلطان، كل هؤلاء ما يلزمني أن أقبل الحوالة عليهم. نعم. فصل. إذا صحت ولأن عليه ضررا في قبولها، يعني خطرا يذهب ماله، فلم يلزمه كما لو بذل له دون حقه، لو أعطاه دون حقه ما يلزمه أن يقبل في الصفة، فإن رضي بها مع ذلك صحت، كما لو رضي بدون حقه. لو رضي قال أريد أن أحيلك على الأمير، قال نعم أنا الأمير سلمني حقي، رضي صحت الحوالة، قال أحولك على أبيك، هو يعرف أن أباه يدفع الحق بسهولة ولا يغضب من هذا، فقبل الحوالة على أبيه صحت، أو حوله على إنسان معروف بالمماطلة، قال مثلا وإن كان مماطل أنا أستطيع أخذ حقي منه، أو حوله على إنسان فقير قال نعم أنا أقبل الحوالة وإن كنت أعلم أن هذا فقير، لكن أنا أحب أن أمهله، أنا أعرف أنه فقير لكن أنا سأحتسب في الإمهال فأنا أحب ذلك، فقبل الحوالة على الفقير أو على المماطل أو على السلطان أو على الأب صحت. نعم. فصل. إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين، لأنه قد تحول من ذمته، فإن تعذر إذا صحت الحوالة برئ المحيل من الدين، إنسان حول شخصا بالحق الذي عليه، أخذ الرجل الحوالة بداله بعد أيام، قال لا أحسن أرد الحوالة، أنا أريد صاحبي الأول، هل يصح؟ لا، لأن الأول برئت ذمته بالحوالة، خلاص كأنه سدد، فتبرأ ذمته فلا يعود الحق عليه مرة ثانية، نعم، فإن تعذر الاستيفاء، فإن تعذر الاستيفاء من المحال عليه لموت أو فلس حادث أو مطل لم يرجع للمحيل، كما لو أبرأه. نعم، فإن تعذر الاستيفاء، الرجل قال لمن عنده له حق أنا أحيلك على زيد، قال نعم أنا أقبل الحوالة على زيد، زيد يسلم الحق، فأعطاه الحوالة على زيد، برئ الذمة المحيل. هذا أخذ الحوالة، ذهب لزيد، سلم عليه، قال أريد الحق إن شاء الله غدا أو بعد غد أعطيك الحق. خلال هذه الفترة مات المحال عليه، والورثة متشعبون، متفرقون، مختلفون، يرجع على صاحبه الأول؟ لا، ما يرجع، لأن ذمة الأول برئت بإعطاء الحوالة، برئت، فلا يرجع على الأول بشيء، وهذا حظه ونصيبه. فمتى ما اتفق الورثة أو لم من حقه أن يطالب الورثة ويأخذ حقه، لكنه لا يرجع للأول لأن الحوالة تمت وبرئ الذمة المحيل. نعم، أو فلس حادث، أما إذا كان الفلس من قبل فيرجع لأنه عيب يعتبر في المحال عليه، لكن فلس حدث أخيرا أعطاه حوالة على زيد، زيد يبيع ويشتري، ووعده أن يسلمه حقه خلال أسبوع أو 10 أيام، فإذا به يعلن فلس زيد، يرجع المحال على المحال على المحيل؟ لا، يقال حقك في ذمة هذا، وأصبحت أنت أسوة الغرماء مع الغرماء، كما لو أبرأه فلا يرجع عليه. فالمحيل برئت ذمته مثل لو أبرأه المحتال، فلا يرجع عليه مرة ثانية. نعم، وإن كان مفلسا حين الحوالة ولم يرض المحتال بالحوالة فحقه باق على المحيل. فإن كان الفلس قبل، هذا الرجل مثلا له على زيد دراهم وزيد أفلس، فقال الرجل في نفسه بدل ما أكون أسوة الغرماء أنا بالنسبة لغرماء زيد، أحيل عمرو على زيد، فأخذ عمرو الحوالة فسأل عن زيد، فإذا هو مفلس ولم يكن رضي به، لكن أخذ الحوالة ما يدري. فلما جاء إلى زيد ليأخذ حقه قيل له أنت أسوة الغرماء، متى أفلس زيد؟ بعد الحوالة، أصبر وتكون أسوة الغرماء، قبل الحوالة ترجع إلى صاحبك الأول. نعم، لأنه لا يلزمه الاحتيال على مفلس، ما يلزمه الاحتيال والتحول على مفلس ما دام أن إفلاسه قبل الحوالة، يقول ما يلزمني. نعم، وإن رضي مع العلم بحاله لم يرجع. إذا قال له أحيلك بحقك علي على زيد، واعلم أن زيد مفلس، قال زيد أخي أو ابن عمي أو خالي، ما يخالف أنا أصبر عليه، ثم بدا له أن يرجع للأول، هل يرجع؟ لا، بعدما رضي بفلسه لا يرجع. نعم، لأن الذمة برئت من الحق فلم تعد إلى الشغل، يعني برئت ذمة المحيل فما تشغل مرة أخرى. نعم، كما لو كان مليئا كما لو كان مليء ما دام أنه رضي به مفلس فيصبر عليه. نعم. وإن رضي مع الجهل بحاله ففيه روايتان، فإن رضي قال أنا أرضى بالحوالة على زيد وهو لا يعلم إن زيد مفلس يجهل، قالوا ففيه روايتان، إحداهما تصح الحوالة وتبرأ ذمة المحيل، والثانية لا تصح لأن هذا يعتبر عيب ما دام فلس وهو لا يدري عنه فيعتبر عيبا. نعم. إحداهما لا يرجع لذلك، والثانية يرجع لأن الفلس عيب في المحال عليه فكان له الرجوع، كما لو اشترى معيبا ثم علم عيبه. اشترى معيب، البيع والشراء ثابت ولازم، لكن تبين أن السلعة معيبة ألا يستطيع إرجاعها؟ يستطيع يرجعها ما دام فيها عيب. فكذلك هذه الحوالة ما دام أنه تبين فيما بعد أن الرجل مفلس فذلك عيب فيرجع إلى صاحبه الأول إلا في حال رضاه بفلسه. نعم. وإن شرط ملاءة المحال عليه فله شرطه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، رواه أبو داود. وإن شرط المحتال على المحيل بأن المحال عليه ملي فتبين خلاف ذلك رجع على المحيل لأنه خلاف شرطه، قال له أريد أن أحيلك بحقك على زيد أتقبله؟ قال أقبله بشرط أن يكون ملي يا أخي، لكن تحيلني على إنسان غير ملي ما أقبل. قال لا هو ملي، فأعطاه الحوالة ثم تبين أنه غير ملي. فالمسلمون على شروطهم، لأنه شرط أن يكون ملي وتبين أنه غير ملي فيرجع إلى صاحبه الأول. نعم. وفيه المسلمون، ولأنه شرط شرطا مقصودا فإذا بان خلافه ملك الرد، كما لو شرطه في المبيع. كما لو شرطه في المبيع، قال مثلا أشرط أن يكون أشتري هذه البقرة بشرط أن تكون حبلى، أما إذا لم تكن حبلى فلا أريدها، فتبين فيما بعد أنها ليست بحبلى فهذا من حقه أن يردها. وهكذا إذا شرط قبول الحوالة بشرط أن يكون ملي، قال أحيلك على زيد عنده لألف ريال يعطيك إياه، فقال أقبل بشرط أن يكون ملي، فلما ذهب وسأل عن زيد وجده غير ملي، فمن حقه أن يرجع على صاحبه الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.